السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المدبر لقواعد الإسلام والناظر فيه والمتدبر لمقاصده يجد أن شرعنا المحكم يسد كل باب شر يفتح على الأمة أو يفتح على الأمة، ولذلك جاءت بالمصالح التامة وبغلق ما ينقصها، وجاءت بغلق باب المفاسد وبغلق باب ما يؤدي إليها. ورب العزة يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا التمام لأن فيه جميع أحكام الإسلام، فلا تتخيل شيئا إلا وفيه حكم الله، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال ابن عباس: إن في القرآن كل شيء لكن الأفهام قد قصرت عنه. كيف إذا ضممنا إلى ذلك الشرعة المبينة للقرآن الكريم، السنة المطهرة؟ أيها المسلمون، من مهمات الأبواب في الشرع باب معاملة ولاة الأمور، ومن ظن أن الشريعة ليست فيها هذه الأمور فلقصور نظره وقلة علمه وعدم نظره ومقايسته لمؤالات الأمور. وإلا فإن السنة النبوية طافحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم، والدعاء لهم وتوجيه النصح إليهم بالرفق والسر مع جمع القلوب عليهم، حتى يكون المسلمون يدا واحدة. فمن تمسك بهذه الوصايا النبوية سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. خسر الدنيا فذهب أمه العظيمة بلده، وصار يذوق الويلات والحروب، وصار مطلوبا هاربا مهجرا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: واسمعوا إلى هذا الحديث بتمعن وحسن نظر وحال. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر جاهلية، كل ناس عندهم أمير يقتل بعضهم بعضا، كل جماعة يقومون يتسلحون فيتعدى بعضهم على بعض. قال: إنا كنا بشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، يعني أن الأمة تصيبها مما وجدت قبله لكن فيها الخير. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة. الكلام عن أئمة بنوعيها: أئمة الحكم وأئمة الدين. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تخيلوا هذا التصور البليغ، ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الناس يقولون: كيف راجع إيمانك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإخلال في توقير ولي الأمر باب الفتن والشرور، كما أن الاستهزاء بالأب في البيت باب لفتح الأبواب والشرور. فإذا كان الأب ليس له مكان وقيمة في البيت فأهل البيت يفعلون ما يشاءون. فكذلك إذا ذهبت هيبة ولي الأمر فما الذي سيحصل من الداخل والخارج؟ حدث ولا حرج. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عن الخروج على أولاة الأمر وبيان وجوب توقيرهم: فإنه أساس كل شر، أي الخروج عليهم، وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر. لا ينكر الفسق، قد يكون موجودا في الدولة أو الظلم، لكن الذي يترتب على إضاعة هيبة ولي الأمر ما هو أعظم من ذلك أضعاف أضعاف أضعاف ما يتخيله العقلاء. عباد الله، من حقوق ولاة الأمر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه أن يقوموا بتوقيرهم. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه المحدث الألباني رحمه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل من وقر الإمام وعظم الأمير. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يعني أنه في حفظ الله وكلاته. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم وصححه، وفقه الذهبي رحمهم الله. أيها المسلمون، من تمام توقير ولي الأمر وإعزازه وإكرامه وعدم الطعن عليه، فضلا عن سبه أو لعنه أو الإشهار بمساويه، لا سيما على المنابر وفي وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام والجرائد، فإن هذا شأن الغربيين ليس شأن المسلمين. يقول في حديث عظيم أنس بن مالك رضي الله عنه، واسمع ماذا يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأكابر؟ لا شك أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فتأخذ بهؤلاء أم تأخذ برأي الغربيين؟ أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا، أي ننتقص من شأنهم، هذا معنى السب، ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم في طاعة الله، وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب. كم تعيش؟ 60 سنة تموت، يحاسبه الله وأنت يحاسبك الله. كما أمرك الله ببر والدك وإن كان كافرا يحاسبه الله ويحاسبك على البر، فإن عققت حاسبك على عقوقك. الطعن في الولاة عده بعض العلماء علامة لأهل النفاق الذين يريدون تفرقة جماعة المسلمين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، واسمع إلى كلام أبي الدرداء حكيم الأمة، يقول: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. الملك ملك الله يؤتيه من يشاء. يقول بعض العلماء إن الطعن في أهل البدع من علامات أهل البدع. قال أبو مجلز رحمه الله: سب الإمام الحالقة، تنقص من شأن الحاكم، هذه تحلقك. سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. عن أبي إدريس الخولاني سيد من سادات التابعين قال: إنكم إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر. ألا إن الطاعنين هم الخائنون وشرار الناس. عباد الله، أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه في الأولى والآخرة، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. عباد الله، من حقوق ولاة الأمر ما جاء في قصة عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، ما دام يسبوننا ويلعنوننا ونسبهم ونلعنه. قالوا: يا رسول الله، ألا ننابذهم عند ذلك؟ من قاتلهم ما دام وصلوا إلى هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، ما دام يخلونكم تصلون وهو يصلي، لا، لا ما قاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. ولكم في يوسف عليه السلام عبرة، كان وزيرا عند فرعون مصر وهو يأتي المنكرات. قد كان السلف يهتدون بهذا الأمر ويهتمون غاية الاهتمام. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله مبينا أهمية الدعاء لولي الأمر وتوقيره: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل: يا أبا علي، لما ليش تجعل دعوتك للسلطان للحاكم؟ قال: إذا جعلتها لنفسي لم تعدني، لي أنا بس، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. انظروا إلى عقول الأئمة الهدى. أيها المسلمون، نختم بهذا الحديث العظيم، وإلا فإن الحديث ذو شجون. حصل أن هشام بن حكيم وعياض بن غن وكلاهما صحابيا، وكان عياض أميرا في ناحية من بلاد خراسان، فقال قولا فأنكر عليه هشام بن حكيم وهو صحابي، ثم ندم بعد أيام فجاء إلى عياض واعتذر إليه. فقال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا وانت تعذب فلان؟ فقال عياض بن غن: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا حديث عظيم، رواه أحمد وصححه الألباني. بل أنا وأنت لو نصحنا إنسان أمام الناس قلنا له: ما لك شغل، فكيف بالحاكم؟ هذا دين الله وعمله عباد الله، أن اجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الإسلام. فاحمدوا الله على أن الله جمع أمركم ولم شتاتكم على أميركم، وسألوا الله عز وجل أن يحفظه لكم، وأن يديم علينا الأمن والإيمان والألفة والطاعة وعبادة الرحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم احقن دماء المسلمين في غزة يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم وللجميع المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.